تفسير الآية 6 من سورة محمد، يقول تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي وهو سبحانه بكرمه ورحمته يحقق لهم وعده المؤكد ويدخلهم الجنة التي كان قد عرفها ووصفها لهم في حياتهم الدنيا في كتبه وعلى ألسنة رسله، وعرفهم كيفية دخولها وعرفهم كيفية دخولها بالعمل بأخلاق الإسلام والتي كانوا يعملون لها بتوفيقه وتيسيره، وينتظرون مشتاقين متلهفين نيل وعده بأن يدخلوها. وعرفهم أيضا بعد دخولها قصورهم فيها وبساتينهم وخدمهم وكل ما يخصهم من طيبات مجهزة لهم لتمام راحتهم وسرورهم، فإذا ما دخلوها فكأنهم كانوا يعرفونها تماما من قبل دخولهم فيها.